وفي تلك الآونة التي يشتد فيها الجذب والدفع بين الإنسان وقرارة ضميره، وتجب فيها الموازنة وجوباً على كل ضليع بها قادر عليها، لم يترك خالد لنفسه، ولم يلبث أن جاءته الدعوة التي تنصره على عناده وتخرجه من تردده، وتستدعي منه البت العاجل بجوابه، وتمسح الغضاضة التي لعلها كانت تثنيه عن تلبية ضميره. وتلك رسالة من أخيه يحملها له من كلام محمد، ولا غنى فيها عن جواب. قال أخوه الوليد: أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد. ثم مضى يقول: سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، فقد فاتتك مواطن صالحة. تلك كانت هي الدعوة التي جاءت في أوانها، وكان إسلام خالد هو الجواب، فهي مراحله الطبيعية التي لا بد له من عبورها بين الجاهلية والإسلام. لم يكن طبيعياً أن يلبي أول دعوة وهو في قريش صاحب معقلها المنيع، ولم يكن طبيعياً أن يلبي الدعوة في وطيس الحرب ومحتدم العداء، ولم يكن طبيعياً أن يسكن هنيهة إلى الموازنة وقد انقسم بيته ثم انقسمت نفسه ثم جاءته الدعوة الكريمة في حينها، فلا يكون الإسلام جوابه المنظور. فهو قد انتقل من الإصرار إلى القتال، إلى الموادعة، إلى الموازنة، إلى الترجيح، إلى الإجابة. ولو عجل بواحدة من هذه الخطوات لكانت هذه العجلة هي مكان العجب، وهي الأمر المخالف لطبائع الأمور. وقد أسلفنا أن الإسلام كان في أمر خالد ضربا من التسليم، فنعيد هنا أنه تسليم القائد في معركة نفسية، وليس بتسليم القائد في معركة حسية وكفى. ولهذا عناه أن يستغفر له النبي ربه عن ماضيه، ولم يكن قصاراه أن يرحب به النبي ويسلكه بين صحابته ومريديه، فقال: يا رسول الله، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادع الله يغفرها لي. فأجابه النبي عليه السلام: إن الإسلام يجب ما كان قبله. فعاد خالد يؤكد رجاءه ويقول: يا رسول الله، وعلى ذلك. فدعا النبي ربه: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. فرضي خالد واستراح. ولا يكون هذا إلا تسليم القلب نفض عنه الكفر، وليس تسليم اليد رمت منها السلاح. وأحرى بنا أن نرجع إلى كلام خالد لبيان تاريخ إسلامه وسبب اهتدائه وتلخيص الأحاديث التي كشف بها خلصاءه قبل لحاقه بالنبي في المدينة ليسلم على يديه، فإنه أجمل ذلك كله إجمالاً يفصح عن تلك الأطوار النفسية التي ساورته، وإن لم يقصد إلى الإفصاح عنها، ولعل صدورها منه على البديهة أبين لها وأقرب إلى توكيدها من الشرح المقصود. قال: لما أراد الله بي من الخير ما أراد، قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي، وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد، فليس موطن أشهده إلا وانصرف، وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، وأن محمداً سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، خرجت في خيل المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعصفان، فقمت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر إماماً، فهممنا أن نغير عليه، ثم لم يعزم لنا، وكان فيه خيرة، فاطلع على ما في أنفسنا من الهجوم به، فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك مني موقعا، وقلت: الرجل ممنوع. وافترقنا وعدل على سنن خيلنا، فأخذت ذات اليمين. فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالراح، قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، أفأقيم في عجم أو أقيم في داري في من بقي؟

ويوم تراءى العنت من قريش أن يذود ابن عبد المطلب عن كعبة آبائه وأجداده ويفسح طريقها للوافدين من حمير، كما قال الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش. فمنذ تلك الساعة تباعد ما بين خالد وبين الشرك، وتقارب ما بينه وبين الإسلام، واتفق يتباعد من هناك ويتقارب من هنا، حتى كانت مبايعته النبي على ما تقدم قبل فتح مكة بشهور. وفي تحقيق هذا التاريخ، تاريخ إسلامه، خلاف غير قليل، ولكن التاريخ الذي جاء في سرده المنسوب إليه أرجح التواريخ جميعاً لأسباب كثيرة ليس بأهونها ولا أوهنها السبب النفساني الذي يقترن بغيره. فإن الوقت المشار إليه آنفاً لهو أشبه الأوقات أن يتفق فيه قائد الحرب وقائد السياسة على انتهاء الجولة بين قريش والإسلام، ولن نجد وقتاً هو أولى باتفاق القائدين على اختياره للتسليم من ذلك الوقت الذي تواردت فيه الخواطر بين خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وبعده قضي الأمر، ولم يبق لمكة إلا أن تفتح أبوابها طائعة لمن هجرته وهجرها تلك السنوات الثمان. وقد علم النبي عليه السلام جلية الأمر منذ قدم إليه الرفاق الثلاثة، فقال لصحبه: رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها. وحق للمسلمين أن يحسبوا منذ تلك الساعة أن أولئك الرفاق الأفذاذ قد جاءوا بمقاليد الكعبة ومسالك البلد الأمين. فالواقع أن مكة قد آذنت بالفتح منذ فارقها خالد وعمر وعثمان بن طلحة، فأصبحت المدينة المفتوحة التي نعرفها في اصطلاح هذه الأيام، وأصبحت قضية مغلقيها في وجه الدين الجديد قضية عبث وحبوط. ويخطئ الكاتبون الذين يزعمون أنها فتحت بعد شهور، لأنها أخذت على غرة وزحف عليها جيش المسلمين في 10,000 وأهلها معجلون عن الأهبة والدفاع. فإن النبي عليه السلام إنما زحف عليها لأن قريشاً غدرت بعهدها وسطت على حلفائه من خزاعة، ثم أشفقت من القصاص فأوفدت أبا سفيان إلى النبي يستأمنه ويسأله مد العهد الذي أبرم بينهم في صلح الحديبية، فأبى النبي ولم يجبه. وأحس المشركون منذ اللحظة الأولى أن المسلمين زاحفون عليهم لا محالة، فلو أن قضية الشرك بقيت لها بقية من عزم لاستعدوا قبل السطو بخزاعة أو بعده على الأثر، وأراحوا أنفسهم من الوساطة في التأجيل والمراوغة. ولكنه التسليم الذي بدأ بإسلام خالد وصاحبيه قد تراخى به الوقت إلى أجله المعلوم. فلما جاءها المسلمون دخلوها آمنين على كثرة من بها من المشركين، وتقدم النبي صلوات الله عليه في كتيبته الخضراء، وتقدم سعد بن عبادة والزبير بن العوام وخالد بن الوليد إلى أبوابها، فدخلوها كل من الباب الذي وكل إليه، ونهى النبي أصحابه عن القتال فيها، فلم يحدث قط قتال إلا من صوب خالد بن الوليد، لأن صفوان بن أمية وسهيل بن عمر وعكرمة بن أبي جهل رصدوا للباب الذي وصل منه وجمعوا له جمعهم، فمنعوه ورموه بالنبال وشهروا عليه السلاح، فبطش بهم وقتل منهم قرابة 30، أكثرهم من قريش وأقلهم من هذيل، وولى السادة والأتباع بعد ذلك في هزيمة نكراء. أهو تدبير أم مصادفة أحكم من التدبير؟ خالد دون غيره تصادفه جنود رفقائه بالأمس في جيوش المشركين، فيرمونه ويرميهم، وقد كانوا معا يرمون المسلمين عن قوس واحدة. إنه حارب في صفوف الإسلام عرب الجزيرة وعرب العراق والشام، وحارب في صفوف الإسلام جيوش الفرس والروم، وحارب في صفوف الإسلام كل من برز لتلك الصفوف، فما بال الجاهلية القرشية وحدها ينصرها على المسلمين ولا ينصر المسلمين عليها؟ وأين يلتقي بها إن فاته لقاؤها في ذلك اليوم؟ لقد لقيها إذن في ساعتها التي لا ساعة بعدها. وقال النبي حين سمع بضربته: ألم أنهي عن القتال؟ قالوا: إنه خالد قتل فقاتل. فقال: قضاء الله خير. ثم قال: لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. وغرائب الاتفاق هكذا تكون حيث تكون.